بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل، وأمه حتمة بنت هاشم. لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق، لأنه كان يفرق بين الحق والباطل. أسلم في السنة السادسة من النبوة، وكان عمره 26 عاما، وأسلم بعد نحو 40 رجلا. وفي قصة إسلامه عدة روايات، منها ما ذكر في كتب السير أن سيدنا عمر خرج متقلدا بالسيف، فوجده رجل من بني زهرة فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. فقال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر: أراك قد تركت دينك الذي أنت عليه. فقال الرجل: أفلا أدلك على العجب؟ إن أختك وختنك، أي صهرك، قد تركا دينك. فأتاهما عمر وكانوا يقرؤون من سورة طه. سمع شيئا من قراءة القرآن من خلف الباب، وكان عندهم أحد الصحابة وهو الخباب. فطرق عمر الباب وفتحوا له، فقال: أسمعوني. فقال: هو حديث تحدثناه بيننا. ثم قال عمر: اتبعت محمدا؟ فقال له صهره: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فبدأ يضرب صهره ضربا شديدا، فجاءت أخته تريد أن تدافع عن زوجها فضربها. فقالت بقلب ثابت متوكل على الحي الذي لا يموت: أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتوقف عمر عن ضرب صهره، ثم طلب الصحيفة. فلما أعطيت له الصحيفة ورأى فيها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إلى أن وصل إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: دلوني على محمد. فلما سمع الخباب خرج وقال له: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ليلة الخميس لك. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. فقال: دلوني على رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم، وراح عمر إلى هناك وضرب الباب. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا عمر. ففتح الباب وتقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه الرسول بمجامع قميصه وقال: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهده. فما تمالك عمر أن وقع على ركبتيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بمنته يا عمر؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد الحرام. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم بإذن الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله.